لا

فلما كان الأمر أخبار أنه لم يحصل في ذلك، وإنما أراد رضي الله عنه أن يبيعه بما يتبايع بها الذي يسمى الزاد، فإن زاد على سعر الإبل جاز لكل من المسلمين أن يلزمه بأن يبيعه بما يتبايع. ومن الأمثلة على ذلك البضائع التي تأتي من المعرج البلد، فإذا وضع لها سعر محدد بحيث لا تجد عليه من باب الضبط العملة البلد العملة المملكة في خارج المملكة من صناعة أخرى، فالتوازن بين العملتين تفرق في تحديد السعر بما لا يزيد عن مستوى معين من الضبط الحقوقية، فهذا نوع من تحديد السعر وله وعلى هذا فقوله عن التسعير ليس على هذا، وصحيح ان التسعير ما هو عدل وقاطع في عموم الناس ومنهم ما هو ظلم في ملاك الجهه، وهذا على اساس وجود حاله المشيعه في ضبط هذه الاسعار. قال والاحتكار، الاحتكار في موتها أذنين ويصبر أذنين كما يعيشه سائر أو كما يعيشه على الإنجاع مقبول من الإنجاع، وهو له معنى كثيرة منها الأمر ومنها الحال ومنها النقص وغيرها، والإنجاع هو حرص إلى أن يزيد الثمن وأن يزيد الثمن حتى لا يحتاج الناس إليها. ولهذا من اشتهر فهو خطأ، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح الحديث ما هو الشيء بحيث نرى الصين حتى يبعد فهذا إنسان يرسل شراءه في وقت كم وقت هذا الشيء في زمن وقلته في زمن فهذا لا حرج فيه مثل العلف في وقت كثرة الحصاد اشتريه في وقت كثرة الحصاد ثم يبيعه بعد ذلك في قلة المزروعات فهذا لا بأس فهذا لا بأس يعني عندما يفعل الشيء في وقت الشتاء تجد ما في وقت الصيف فيشتري في وقت الشتاء ويبيع في وقت الصيف فهذا لا حرج اذا كان سوف يبيع في السعر المثل ان يشتري في وقت الوجود ثم يحبسه على الناس ولا يجده إلا بشكل هو يرى حيث يقع على الناس حرج فهذا هو الحقيقة المحرم أما الحجار الضرار وأنا يعني حاجه لأنه دون أن تكون هذا فهذا لا يمكن الحجار الشرعي في شيء أما حبس الضرار لأجل من يجعله مثل أهله أكل شربه فهذا ليس من الاعتذار عن من يجعله في شيء قد ليس من الأعراض ثم يبيع على الشهر بحثا وصلت الأحرار لكن فرق بين مثل مثل الزواج وبين زمان سباق الأعراضيين بحيث يجوز ويجوز ذلك على الناس هذا من اشياء كثير نعم لا يستطيع ان يتاكد او ان يتدخل في الامر المسلمين لهذا لما يتوقف عن بعض الناس الصالح ولامر المسلمين بالتدخل في السعر الدخول في السعر في كل شيء ضار على ولهذا التدخل في سوق المال في الأسعار مع الضبط بحيث يكون تدبر السعر لا يجب ولا ينقص عن كذا هذا الثاني أن يمنع الناس من بيت الأسئلة أسئلة معينة هذا لا بأس أو أن يمنع الناس أن يحدث السلع لمدة كثيرة مع وجود ضرر على الناس فهذا يعني أنا رأى بيضاء حبسها في داخل البلد مع توفر خدمة الحالة والصرف والكهرباء والسائر البدعي في هذا الحي ثم يمنع أو يحبس الإنسان هذه الأرض لا يبيعها مما يكون ضار على الناس وضار على الاقتصاد العام فهذا لو أن ولي أمر المسلمين ألزم بالبيت أرى أن هذا ليس من البلد وليس من الاحتكار وليس من البلد لأنه فرق بين أن أقول بع السلعة بسعر السوق وبين أن أقول لك بعها بسعر معين لماذا؟ فرق كبير إيه؟ فالاحتكار تحدث الناس تحدث السلع لها فيها حتى يزيد ثمنها عن سعر وتحديد سعر المثل ليس على ما يريد الناس ولكن على كفر على سبحان الله فكلنا قاعدة عندنا فكلنا ارتفع كلنا ارتفع كلما هبط العقار وهذا امر يعني معروف فلو كان مرتفع اذا طبيعي ان يعني العقار طبيعي ارتفاع العقار النسبية أيضا ما في إشكال. عندما كان خمسة ريال ستة ريال ثمانية ريال كانت أسعار كلها أعظم لأن الوقت أربعمائة ثلاثة وأربعة كانت بحق ثلاثة ريال هل هذا لا. الآن سعر النفط كم؟ ها؟ 150 والعقار 2000 إذا مقبول في الجملة إذا هو مقبول في الجملة فهذا هو سبب ارتفاع العقار وليس هو ارتفاع المحقق ولكن له مصطلحات والله أعلم والمبارك أن يعني بعض الشباب عبر طريقه أو يسوق به مطالبة وبالتالي سوف يكون السعر دبل ولهذا انظروا الى في التصوير العربي يسمونها ضريبة الدهر على أي حد من المصر والله طيب يقول المهم من ولا يفرق في الله سبحانه وتعالى وهذا لأنه ليس مقصود به بيع على الناس والله المقام والمسلم بشأنه يقول الله تعالى والشيخ إذا اعترف عليها وذهب الآن على أن هذه الشهادة نصيحة وخالف في ذلك بعض ثلاثة أعراف رجال النبي وغيرهما فقال ابن مكلوك الجهة والراجح والله أعلم أن الشهادة نصيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أن يحمل وغير وغير المسلمين ولم يجب عليه الصلاه والسلام ومن ذلك كان ابن عباس بن رحمه الله ان يتمنى الانسان اهل العلم لان ذلك يرغب من الانانيه والافراط في الذات يعني بعضنا يقول يا رب يخلف السعر كذا حتى لا يخلف السعر فهذا يكره لأنه تمني الضرر على الناس نشرح في الشروط في قال رحمه الله الشروط بالليل شر ملاحظ الدم وعن المتعاقب الاخر سبب الحق ما لا يمكن ينفعه محل المنتبه للناس والضعاف وهي ضربان فقال الذي معك وجهت منه المحشش وهو ما ضاق الاربع وهو ثلاثه انواع احدها انه من ترى العيش يتخاف وخلو الزمن المعلم رحمه الله شرع في هذا الفصل في الشروط تسعه وشروط البيت هي الشروط التي يجعلها أو أحدهما في صلح أو أحدهما في دخل يعني يشترط أحد المتعاقدين شرطا في العقل أثناء صلب العقل أو كان يكون في زمن، وأما بعد في غير زمن الخيار فليس ذلك. فلما تبايع قضية السيارة بعد يوم هناك رسالة عليها حكم السيارة أعطتني بيضاء وشيء معلشة تغطيني حتى وضعها الصحيح لا أنت بيضاء السيارة بها بيضاء. أما في زمن السيارة فلا، فإذا اشتريت هذه السيارة بيضاء وأنا في زمن في أكثر أيام ثم قلت كل مرة أمر يا إلا أنها تغطيني بدل الآن فوزان، فهذا لا بأس. لماذا؟ لأننا لأنني مخير أو لأنك مخير، إما أن ترد السلعة بزمن خيار وإما أن تسترق علي شخص فإن ترى هذا من شروط البيع. الشروط في البيع تنزل من شروط البيع، الشروط في البيع تنزل من شروط البيع. طبعا من بيانها هو كل الأرض وبعضهم حاول فلعلي أذكر بعض الفروق. الشروط البيع هي النظام الشائع، النظام الربح بحيث لا يمكن لأحد أن يرد. وأما الشروط في البيت فهي أن تعمل الثاني أن الشروط البيع لا تصح أو لا يصح العقد إلا بما شاء، وأما الشروط في البيت لا يصح العقد بدون. فلو شرطت عن هذه السلعة من الرياض إلى جدة يصح العقد بدون هذا الشرط، أليس كذلك؟ لكن لو شرطت عن هذه السلعة لا تعلمها ولا تصف ولا تصفها يكون هذا نوع من الجهاد، فلا تصف البيت. الشرط الثالث أن شروط البيت يا أخي من ماهية العقد، وأما شروط البيع فإن خالف عن المنهج الفرق الظاهر أن شروط البيع لا بد من شرط البيع يبطل به البيع، وأما عدم شرط البيع فإن العدم لا يكون يجب يكون موجودا على رقاب الشركة، فإما أن يمضي وإما أن يفسخ. فإن تعذر الفسخ فإن عرش شهر، فإن تعذر الفتح فله عرش شهر. هذا هو قاعدة الشروط كلها. فالشروط البيع هي أن المشترط عليه منذر بالتكليف، فإن لم ينفذ كان المشترط بالخيار، إما أن يمضي وإما أن يفتر. فإن تعدى الفتح فله عرش هذا الشرط، وحل حبس السلعة وضمان العرش. أما المطالبة بالعرش لا بد فيها من الرضا عن المتعاقد، فلو اشترط على البيع أن تكون الصفة فيها بعض المواصفات. فلما رأيت الصفة وجدت بعض هذه المواصفات لا يمكن، فأنا لي الصفة حين تخلف هذا الشخص بين أن أمضي الآخر وبين أن أرضى بقول صلى الله عليه وسلم فهو بخير أن الله. هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. إلا أن هل للمسلم أن يحبس السلاح ولا يحبس لأنه هذا الأرض ويطالب البائع بأرش الناس، أما أن الأرش هي معاملة جيدة لا بد منها في رضا الطرفين قولان متحدين. فذهب أبو حنيفة ومالك ولمرحلة الإسلام والمسلمين إلى أن حبس السلعة من سلة المسلم ومطالبة منها الأرش النص لا بد منها في رضا لأنها معاملة جديدة لا بد فيها من الرضا. وقالوا إن الطاعة على المسلم بتخالف الشرع يزال برد السلعة، وأما أن يلزم بدفع الأرض فهذا دراسة من أن الضرر لا يزال بضرر مثل أو أزال الضرر لا يزال بضرر. والقول هذه المسألة هو مذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المشتري له ثلاثة أشياء: إما أن يحبس السلعة بعشر، وإما أن يحبسها بعشر، وإما أن يرد. والراجح والله أعلم أن الضرر الحاصل على المشتري بقلب السلعة يمكن تلافيه برد السلعة. ولهذا في المعارضة الإنسان لديهم جرائم عقيدية، فإذا كفر الباب على ذلك العرش فقد كفر على ذلك الإيمان بغير الله، وقد فرق الله عز وجل على الإيمان بالإيمان بغير المسلم إلا لديه نفسه فما عندك إلا بسنده لا بأس. هذا هو بعض الشروط والشروط البيت منها ما هو صحيح ومنه ما لا يرضى سهل، ولكن منه ما هو الكاذب المرسل بالحق ومنها ما هو الكاذب غير المرسل بالحق كما سوف يحكي ذلك. واعلم ان اوسع الناس الى السن في الشروط هم الأشياء. أول ثلاثة الأربعة في باب الشهور المهمة فهم أوسع من الحنفية والشافعية، وهم أوسع من المالكية، وإن كان المالكية أوسع من الحنفية والشافعية، وإن كان الشافعية أوسع من باب الشهور. ثم وإنما أقول الشافعية أبيض لأن الحنفية يرون أن بعض الشروط تجوز من باب الاستحسان، من باب الاستحسان، فهم أوسع من الشافعية في هذا الباب. وإلا فإن قاعدة الشافعية وقاعدة الحنفية شروط واحدة. والله ثم قال والشرط هنا

قال وهو ما وافق من وفق العقل. الحنابلة والجمهور يرون أن وفق العقل وبالتالي يقول كلمة مصطفى واحد الأولى تكون مقصودة إيش؟ مقصودة لأن كلمة مصطفى العقل يقول ما المراد هل هو الذي وجود عدم وجود يخالف أصل العقل هذا مقصود وأما إذا كان يخالف تعامل الناس الذي جاء هذا هذا العرف مقصود فلو قلت لك بشرط أن لا تجد حالة من أحيان بعد إلا عليك فالتفيح إذا أردت أن تبيع فعلا حق بها الجمهور يقول هذا مخالف مقصود لأن المقصود أعتقد أن يمكن أن يتطرق به كيفما شاء يقول في الكيفية يقول هذا فكما أن المطالب بأن لا يبيع إلا على المشتري في السوق مثل ممكن أن يشترط عليه الرقم أو يشترط عليه التأكيد والصحيح أن يقال كل ما كان مخالف مقصود العقل ومن المعلوم أن إرادة البيع حاصلة للحمل أو للأقل حاصلة لكنني أنا ربما أكون قد بعتها لك لنفسي فإذا أرادني أن أبيع السوق فأنا أحق بها لأجل أن أقرر فيقول لي هذا لا يخالف مقصود العقل وإن كان فعلا ثم قال أحدهما شرط مقتضيين يقول كان تعارض وحلول السنة فلا يقبل يعني لا يقبل وجود هذا الشرط من عدم لأن أصل العقد هو الحق لأن هذا يقتضي الثمن وهذا يقتضي الثمن وهذا مجمع عليه هذا الشرط وجود من عدمه سواء وهو صحيح باجماع اهل العلم ولهذا قالوا بانه بيان وتهجين لمقتضى العقل فلذلك اصغر فرصه لان لم يكن مصدق انما الشرع بالعقل الصحيح بالنوع الثاني إذا الشرط مصطفى العقل هو كل ما لا يمكن من عدمه لأن مقصود العقل من الأمر الشرط الثاني وهو الشرط الصحيح شرط ما كان لمصلحة العقل ويوصل لمصلحة العقل كل ما كان فيه ضمان حق المتعاقدين أو تأجيل أو إقصار فهذا يسمى من مصلحة العقد وهذا جائز للشرع يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تبايعتم إلى أجل مسمى فاقصدوا ولقوله تعالى بين من فرها المنتجين وكل ما هو من عقود التوثيقات مع البيت اشتراط مع البيت كل ذلك جائز في اجماع ثم مثل المعلم بقوله وكتأجيل الزمن أو بعضه إلى مدة معلومة ولهذا جاء في صحيحين من ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسال بشيء فيوجد في شيء معلوم وكيف المعلوم الى اخره معلوم. وهذا كما قلت هو باجماع اهل العلم تعني به الظاهر والضمان والحجر. اما قوله وكشرط صفه في المبيت لكون العبد كاتبا او فقيا او مسلما او خياطا والعبد بالفرق فهذا جعل المعنى من مصلحه وهذا الشرط عند الكافره يجعلونه في مصلحه وهو كون المحفوظ عليه صله الفتن فلو اشترط عليه ان تكون السياره الثانيه من وارد عبد الرزاق الجليل او من وارد الثاني فهل تثبت ماذا ثم قلت يقول هي غير ما قلت يشترط ان تكون الثمره يفهم او نوعها فهذا صفه في المحمول العلميه اما التعليمه ايش فاما وجود صفه تميزها عن غيرها فهل يسمون المصاحبه فالعرف اذا اتى بها هو غير الكافر لان هذا الاولى وهذا ليس الكافر والسياره وارد المملكه او السياره المستعمله امريكيه غير فاذا اشترط هذا فهذا يسميه من هذا المصلحه العرف يسميه من مصلحه العرف وماذا من ذلك بعض أهل العلم وقال إن هذه المسألة أكثر وقول عند الشافعي وقرر أن ذلك لا بأس به وأنه من مصلحة العرب لقول صلى الله عليه وسلم من أسلم من الشيء فليس في كيل المعلوم وأجل وكيل من فليس في كيل المعلوم ومن أسلم في شيء فليس في كيد المعلوم ووجه المعلوم الى اهله والحكم المتحدث فقول اهل المعلوم من مصلحه العرب ويكون فيه كل المعارف ومن كان المعلم بالقول والالف والقطع او تحليل والدابه ام ناجح والفهم او نحو صيود ومعنى ام ناجح يعني انها نشعر سهل فليس تبدي في ذلك وطريقه المشيئه لا تضر ثم قال فان مبدي بالشرط والا فبصاحبه الفم او راس رفض اسمه او راس رفض اسمه يعني فبصاحبه الفم هذا في اشكال هذا بالاجماع او أرش فقد السبب يعني مع الحكم وقلت أن هذا الحنابلة اتبعهم على الحديث الشافعية خلاف أبي حنيفة ومالك واختيار أبي حنيفة والصحيح كما قلت أن الأرش معارضة ثانية لا بد من اتباع المتعاقدين ثم قال المؤلف وإن عدى رد تعين العرش لذلك لو أنني اشتريت الجبل واشترطت عليه أن يكون مثبتا ثم تبين أن صفة الجبل فيها نقص فقلت بيع خيار الجبل أليس كذلك ثم هذا ما في قبضة المشتري. فضمان على المشتري، لكن حينما نقص بعض أوصاف هذا الجمل وقد أعطيت المشتري على هذا الشرط، فإنني لي حق أرجع إليه بالعرش، لأن أرجع إلى عقلية متعذرة فيأتي بالعرش، وهذا ثابت عند هذا. ولهذا قال فذلك أعلى منها، قال وإن شرط صفة فذلك أعلى منها ثابتة، يعني لو قال له نريد أن يكون الجمل مواصفاته كذا فبان أغلى منه، يعني مثل أقول أنا أن يكون مثلا حمرة نعم، أو أن يكون شيء ألوان الغالي والرخيصة، إنما أعرف أن إن كانت هذه مطالبة يعود عليه النفع المقصودة، فلو أعطوا عليه هذا المقصود لو حق الرجوع. مثال، لو أنني تعرف أنا مع جهة حكومية على أن أولي لهم مثلا سلعة ليست بأعلى شيء وليست بأقل شيء، سلعة معينة وأحوان سلعة، فذهبت أنا فاشتريتها منه طبعا أنواع المسلمين، فأتى لي بشيء أعلى منها فأخذها بالسلعة، هل أنت مسلما بعليك؟ لماذا أن قبضها يمنع تغطيتها على المعنى بدلا، والله أعلم. وهذا هو الرعاية، ولعلنا نحن في هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أخيرا فبان لنا قام جزاكم الله.